أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. صدق الله العظيم. في كذا آية في القرآن الكريم بتفكرني بالمرض اللي عايز أتأمله دلوقتي، اللي هو مرض خوف الفقر. مرض خوف الفقر هي أحلى حاجة، بس إن ربنا سبحانه وتعالى أذن لنا أصلا إن إحنا نتأمل المشاكل اللي عندنا دي لوحدها رحمة ورأفة إلهية بينا. خوف الفقر ده على فكرة هو عدم ثقة في الله، عدم ثقة في الرزق اللي بيجي من ربنا سبحانه وتعالى. دي أول حاجة. ربنا سبحانه وتعالى بيخلق الإنسان بيكون كاتب له رزقه في الدنيا، فإن هو يوصل لمرحلة إن هو يخاف من رزقه جاي على قده مش قده، ما ينفعش حد يفكر فيها من المنظور ده. خوف الفقر ده بالبلدي كده إنه الإنسان قلقان دايما على رزقه، قلقان أنا هجيب منين، فيبقى قاعد مهموم على طول، هجيب منين، أنا عندي العيال وعندي مش عارف المصاريف وعندي وعندي عندي. طبعا الواحد لازم يجتهد ويشتغل ويدور وياخد موضوع الشغل جد، ده ملف تاني خالص، كم على القلب مش على الجوارح والشغل. القلب أخباره إيه؟ عشان كده ده ياخدنا لأصله، أصل مرض خوف الفقر سوء الظن الخفي بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ليه بنقول خفي؟ لأنه الإنسان لو واجهته بالحكاية دي هيقول لك أعوذ بالله هيفوق، أنت كده بتسيء الظن بالله. لا يا عم، حاشا لله، ربنا الرزاق وهو صادق. طب ما انت كنت خايف الفقر، كنت خايف ليه؟ هي دي حالة اللبس والاختلاط اللي بتحصل على الانسان، انه احيانا بيبقى قلبه مشي في حتة مش ماشية مع اعتقاده الحقيقي انه ربنا هيديله. هو مؤمن بكده بس بدأ يعيش حالة انه ربنا سبحانه وتعالى مش هيديلي، ده اسمه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. يعني مثلا من أسوأ أنواع خوف الفقر إنه الإنسان يخاف يخلف علشان هجيب أكل وأكل العيال دي منين. لا، هتخلف ربنا اللي هيخلق مش أنت اللي بتخلق، فربنا هيخلق ربنا هيرزق. حتى الآية واضحة في سورة الذاريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت إيه؟ الخلق، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. جاية في نفس الآية بتاعت الخلق، فالموضوع واضح وصريح. خوف الفقر متهيألي ان هو راجع لعدم التنشئة الدينية الصح في حياة الواحد. عارف لو الواحد من وهو صغير بيتزرع فيه، وده موجود في عندنا الحقيقة، وانا كتير جدا بسمع العبارة دي وانا ماشي في الشارع حتى، ان يا اخي رزقك هو اللي هيجيلك لغاية عندك، وربنا هو اللي بيوزع الارزاق. تقعدش بقى تقعد تقول انت خسرت هنا قد ايه، ولا فقدت وظيفتك، لانك انت رزقك موجود ربنا هيبعتهولك اي حتة انت فيها في العالم. لو ما سبناش الامور دي على ربنا هسيبها على مين؟ مرض خوف الفقر اللي هو ناتج عن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى الخفي، وكأن انا مش مستحضر ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين، مش مستحضر الآية اللي قرأناها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، بدايتها ونهايتها. فالرزق كله موجود ومكتوب، ده ربنا سبحانه وتعالى تكفل بيه خلاص، موضوع خلصان محسوم، ما نبقاش مستحضرين الكلام ده. بيؤدي بينا هذا المرض لأضرار كتيرة جدا، من ضمنها إيه؟ الهم، إن أنا أعيش مهموم. وورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إن هو قال الهم نصف الهرم. الهم نصف الهرم، بنعجز، تلاقي احيانا مش بتقابل حد سنه مش كبير قوي بس تحس انه معجز من الهم. الهم بيعجز الانسان، بيقول لك كده شايل هم، حاجه متشاله متعبه. طب ما الواحد لو شايل كتير بيبقى تعبان. اتكلمنا عن الشيل في الغل، الشيل في الغل متعب، الشيل في الهم برضه متعب، ناتج عن مرض خوف الفقر. انا مش فاهم يعني، وانا كان جاب الاولانيه لما قلقان على الثانيه، يعني مش لما تجيب حاجه انت تبقى تقلق هتجيب الباقي منين؟ ما هو يعني، او بصراحه انا ما اعرفش برضو، خليني لا ادعي علم ما لا اعلم، انا اعرف عن نفسي. انا بص كده الحمد لله، ودي اكيد نعمه برضو، انا بص على نفسي كده على تاريخ حياتي، كل جنيه كسبته انا عارف ان انا ما جبتوش لنفسي. انا لما بحاول اعمل فلوس بفشل فشل ذريع وبخسر فلوس، فأنا بالنسبة لي الموضوع واضح تماما، أنا ما جبتش أولاني عشان أقلع التاني ولا التالت ولا الخامس، هو وقت ما يعوز يديني هيديني، ووقت ما يعوزش ما يدينيش ما يدينيش، ولا حيلة تفرس والموضوع خلصان. أنا مش بتكلم على الأخذ بالأسباب، أنا أنزل وأشتغل وأعمل لازم ده يحصل، بتكلم على القلب مش الجوارح. القلب أخباره إيه وأنا بسعى؟ القلب لو شايل هم الرزق على طول يا ريتها بتجيب فايدة، ما بتزودش الرزق، وده نلاحظه من الحديث الشريف: من أصبح وهمه الدنيا شتت الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، إلا يصبح وما بيفكرش غير في الدنيا ومهموم والرزق وهجيب منين وأكل العيال إزاي والشغل، وبالطريقة السلبية دي اللي احنا بنتكلم إنها غلط، ربنا بيشتت عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له برضه، بعد ده كله ما جالوش من الدنيا غير اللي مكتوب له. ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه. أصلا أنت مش هينفع يكون همك في نفس اللحظة الدنيا والآخرة، همك إيه؟ إيه اللي شغلك؟ إيه اللي تعبك؟ إيه اللي قلقان عليه بجد؟ إيه اللي بتصحى؟ يا رب يوعدنا يا رب ونبقى كده، بس إن الواحد بجد يصحى ويبقى بجد همه الآخرة، بجد همه الدار اللي هيعيش فيها أبدا، وإحنا مؤمنين بده، نفسنا نعيش ده. فده من أضراره الهم، رقم واحد كده الهم. النقطة تانية إنه بيلهينا عن الطاعات، يعني أحيانا تلاقي حد مثلا بيتحجج بإنه سايب الصلاة علشان الشغل، سايب الصلاة علشان الشغل، العمل عبادة. طب ماشي، والصلاة مش عبادة؟ دايما أنا ببقى عايزة يعني مش فاهم. طب العمل عبادة، حاضر أنا همشي معاك، هي مقولة ظريفة ماشي. طبعا أنت ممكن لو نيتك سليمة في العمل، ولو كان العمل حلال ونيتك فيه سليمة وعايز ان انت تسد بيه احتياجك وتدي اخرين وتعمل عبادة، طبعا الا اي حاجة بنية صالحة تكون عبادة، خاصة ان انت تبقى مسؤول عن اسرة او حاجة، انفاقك على الاسرة بتاعتك عبادة. طيب وبعدين والصلاة مش عبادة؟ مش فاهم يعني، مش فاهم يعني، العمل عبادة احنا سلمنا دي والصلاة ايه؟ مش فاهم يعني، ما ينفعش. فدي دي نقطة تانية، مشكلة كبيرة قوي، انه مرض خوف الفقر ممكن يخلي الانسان يترك الطاعات، ودي كارثة، دي مشكلة كبيرة جدا. هنا ابن عطاء الله السكندري يقول لك ايه؟ انشغالك بما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. مشغول بحاجة مضمونة الرزق، لا مش بس كده، ومقصر في حاجة مفروضة عليك، نضرب مثل الصلاة كده، البصيرة راحت. خوف الفقر لما بيدخل القلب بيعمي القلب، بيضيع البصيرة. لا خد بقى ضرر تاني، حتى اللي بيعمل الطاعة ممكن خوف الفقر يلهيه عن الخشوع مثلا في الصلاة، فهو بيصلي بس هو جوه الصلاة خوف الفقر بسيطر عليه برضه ورا ورا، فيبقى حتى دي. انت لو فضلت طول عمرك فاكر ان انت انا احتمال افتقر، انا احتمال الدنيا مش عارف ايه، احتمال بكره مش عارف يحصل لي ايه، هتفضل دماغك تعبانه. انا يذكرني هنا موقف حياتي لما اخوها توفى الله يرحمه، حياتي انا حسيت انها اتغيرت تماما، بقت مراتي حتى كل حاجه تقولها لها تروح لها ما بقتش فارقه معايا، يعني الدنيا لما ما فرقتش معايا انا حسيت انها بقت اغنى بكتير، مش فارقه معايا اي حاجه، ست كده طايره في السماء مش فارقه معاها اي حاجه. وده الاحساس اللي اتمنى ان اللي هيتشال من قلبه الخوف من الفقر بهذا بالشكل الموسوس هيبقى حاسس ان هو اغنى واحد في العالم. مصيبه من مصايب خوف الفقر انه بيخلي الانسان يرتكب المعاصي، بالذات في موضوع الرزق، يشتغل شغلانه حرام، واحد بيتاجر في المخدرات مثلا وتلاقيه مش عايز يبطل لانه عنده مرض خوف الفقر، اعوذ بالله، وينسى خالص فكرة انه في رزق في بركة لانه ده رزق حلال، وفي مال حرام بقى ربنا ابتلاك فانت بقيت بترزق من مال حرام ما فيهوش بركة، فحتى الفلوس الكتيرة اللي عمالة تجيلك دي مش متبارك لك فيها وبتروح منك. دي نقطة مهمة جدا، كل دي درجات من انطماس البصيرة اللي جوه القلب بسبب المرض الخطير اللي اسمه خوف الفقر. ده مش بس الفقير ماديا هو اللي ممكن يبقى عنده مشكلة خوف الفقر دي، لأنه فعلا ما معوش فممكن يبقى قلقان، لا ده ممكن حتى الغني يبقى عنده خوف الفقر، دايما نفسه في أكتر ودايما قلقان أنه الكتير اللي عنده دول يختفوا. خوف الفقر ملوش دعوة بقد إيه، لكن المصيبة أن خوف الفقر زي ما بيدخل على الفقير ويضحك عليه ويخليه يرتكب المعصية والحرام علشان يجيب رزق، وده حاجة غلط تماما، ربنا يعافي الكل يا رب إن شاء الله، يدخل على الغني برضه ويمنعه من التصدق، يمنعه من إعطاء الناس، سواء حتى ممكن يمنعه من الزكاة، أو ما منعوش من الزكاة يمنعه من الصدقة، يعني من أسباب البخل أن الإنسان يخشى الفقر فيبخل على آخرين فعلا، وده جه في الكلام. فربنا يعافي كل غني من خوف الفقر فيتصدق ويعمل خير في المجتمع ويعافي كل فقير من خوف الفقر. اللي خايف من الفقر يتعالج، لانه هو لو عنده يقين ان ربنا سبحانه وتعالى قسم لي وقسم له الرزق هيعرف ان كل حاجه هتيجي. ببقى خايف من الشغل، بكلمك يا موظف تليفون انا شغلي مضطرب انا قلقان، انت تقول لي سيبها على الله ولازم تعرف ان رزقك مقسوم لك. باخد وقتي واكتشف بعد مده لما اجي عيد بقى شريط ذكريات الفلاش باك، اهو الرزق جالي وربنا كرمني واشتغلت وبالعكس اللي انا كنت خايف منه جه كويس جدا وربنا انعم عليا وكرمني بيه. هي الحاجه الغريبه انه كتير من الوقت تخوفاتنا وهواجسنا بتبقى أوهام، بنبقى خايفين من حاجة مش حقيقية. يعني في حالة خوف الفقر مثلا ده وهم تماما، وهم مطلق. يعني انت في الحالتين مش جاي لك غير اللي مكتوب لك، وهتبقى يا مهموم يا هتبقى رايق، ده الدور اللي عليك، تبقى رايق ولا مهموم. تعرف علماء التزكية يقولك الإنسان قلما يكون في الحاضر، في اللحظة الحاضرة دي. معظم الناس إما عايشة في الماضي حزنانة عليه، حاجة خلصت وانتهت، لكن كل شوية أعيش الذكرى دي تاني. أنا مش لو، مش كده إن لو تفتح عمل الشيطان، أنا لو كنت يا أخي الموضوع بقاله سنتين، أنا ساعات ده ماضي مش موجود، فينه؟ خلص. أو كتير مننا بنبقى عايشين في المستقبل اللي لسه لم يخلق بالنسبة لنا إحنا. بكرة هيحصل إيه؟ بعده، طب بعد شهر هجيب الفلوس منين؟ هعمل إيه في الحتة دي؟ انا لو ده هستجيب انا ازاي؟ انت فين؟ انت في اللحظه دي دلوقتي حالا، انت ده ما حصلش، يعني الواقع انه ما حصلش، انت بتوهم نفسك. قليل من الناس هم دول المقربين من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يجعلنا منهم، اللي بيعيشوا اللحظه الحاضره اللي هي الحقيقيه اللي موجوده دلوقتي. المستقبل انت بتتخيله، افرض ما كانش كده، افرض توفيت دلوقتي كل اللي تصورته ده وقلقت منه ما كانش موجود، كان خيال. طيب افرض ربنا رزقك كل اللي انت خايف انه كان خيال، قاعد في خيال. فدي نقطة مهمة جدا محتاجين نفتكرها واحنا بنحاول نعالج قلوبنا من مرض خوف الفقر، انه الخوف اغلبه، مش هقول كله، بيبقى وهم مطلق. ربنا زي ما العلماء كانوا يقولوا اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم الى نور الفهم، يا رب يحققنا بذلك. علاج خوف الفقر هو علاج أصله سوء الظن والعياذ بالله، علاجه حسن الظن مبدئيا كده. سورة البقرة ربنا بيقول لنا إيه؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان بيدخل بيوسوس، الذي يوسوس في صدور الناس، مش كده بنعوذ بالله منه، بيقول حاجات كتيرة بقى من ضمنها إيه؟ هتفتقر، خلي بالك، هتعمل إيه؟ لو تصدقت هيحصل إيه؟ لو مش عارف إيه؟ خوف الفقر، عشان يبوظ المجتمع، عايز يشوف مجتمع مش ناهض، مش بيقوم، يوسوس لده يوسوس ده يظبط ده ويعمل ده، مشكله وساوس. فربنا يقول لك الشيطان يعدكم الفقر، هنا من ضمن يعدكم يوهمكم بيوسوس لكم، يعني لو اتبعتوه هتفتقروا برضه، ده معنى اخر من المعاني. لو مشيتوا في طريق الشيطان هتمشوا في طريق المعصيه، اللي يمشي في طريق المعصيه يبقى همه الدنيا، همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه. الشيطان يعدكم الفقر، ومش بس كده، ويأمركم بالفحشاء، تعملوا الذنوب الضخمة والكبيرة والكبائر، وأعوذ بالله. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، هو الرزق اللي انتوا نفسكم فيه، الرزق اللي فيه البركة ده. فربنا بيعدك الرزق اللي فيه الحلال اللي فيه البركة، وبيعدك بالمغفرة سبحانه وتعالى. والله واسع عليم، عشان كده قلنا ما فيش دابة غير وربنا يعلم عليه سبحانه وتعالى رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كله وسع وعلم محيط. فعلينا أن نؤمن بأن ربنا سبحانه وتعالى يعني واسع الرزق ودائم الرزق، وإحنا بقى اللي بنخيب أو نتشطر حسب اجتهادنا وحسب قدرتنا على استيعاب أنه هناك أفاق غير محدودة للحلول علينا نروح فيها بشجاعة وجرأة. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، إحنا مش مخلوقين برزقنا فينا، مش حتة مننا بيبقى موجود في الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فربنا بيقول لنا وكأي من دابة، قد ايه، شوف قد ايه الدواب في الارض دي، لا تحمل رزقها، الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم. يقين، ازاي نسيطر على خوف الفقر ده؟ احنا نزكي نفوسنا، احنا نقف وقفه جاده مع النفس، يا نفس انت في وهم، انت عايشه في وهم، انت عايشه في وادي والحقيقه في وادي تاني خالص، انت في وهم، حسني ظنك بالله يا ربك يا نفس. كلام للنفس ده يعين الواحد باذن الله، ربنا يحب حسن الظن، يحب حسن الظن بي، أنا عند ظن عبدي بي، فإحنا نظن بي كده أنت الرزاق ذو القوة المتين. لو أنا عنده حسن ظن والصفات اللي هي الجميلة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بيها وإن إحنا لازم نتمسك بيها، لو أنا خفت الفقر هيجي، لان دايما اللي بيخاف زي ما بقولك في المثل اللي خاف العفريت بيطلع له. وبعدين في نفس الوقت كمان اهدافك ايه في الحياه؟ هل اهدافك انك انت يكون عندك حد الكفايه وعندك القناعه وعندك الرضا بربنا سبحانه وتعالى قسمه لك، فبالتالي خلاص هتوصل لحد معين. انما خوف الفقر بيديك احاسيس تانية بيخليك عندك نهم في الحياه، عشان دايما هتبقى خايف، عندك اكتر بس خايف، عندك اكتر وخايف. فالخوف مش مرتبط بحجم المال اللي موجود عندك قد ما هو مرتبط بحجم النهم اللي بيحصل لك في الحياه. انا زمان كنت فقير، كنت مهموم ازاي ابقى غني، ما بقتش غني بس عايش متوسط مسطور الحمد لله. سبحان الله، ممكن ربنا بيقدر لنا غير ما احنا كنا متوقعين خالص، وبيبقى خير لينا. مش خايفه من الفقر لان انا مبسوطه والحمد لله. لا مش خايفه من الفقر اللي ربنا هو كاتبه. خلاصة الموضوع ان احنا نحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى، انا عند ظن عبدي بي. كان علماء دايما يقولوا كده، يعني يا بخت اللي رزق حسن الظن بالله، يا بخته هتحلله مشاكل كتيرة قوي. ان هتلاقي لازم في الاخر نجمع، بنقول علاج لكل مرض بنتكلم فيه، في برضو لازم علاج شامل، عدة نقاط كده من ضمنهم حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ده يحل كتير من المشاكل اللي عدنا نمر عليها. وهنا الحديث القدسي، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنا وأسد فقرك. ظاهر وباطن، بص جواك تبقى غنى، مفيش قلق، لا بذكر الله تطمئن القلوب، الله الغني المغني. طب وبعدين ظاهرا هسد فقرك كمان، شوف أتته الدنيا وهي رغمة في الحديث الشريف التالي. وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا، تبقى مهموم ومشغول بقى ليل نهار، زي جعل فقره بين عينيه، مشغول على طول ومهموم ولم أسد فقرك. فشهر رمضان الكريم شهر الصيام، شهر الصيام ده بنتعلم فيه التقوى، التقوى دي برضو بتحللنا مشاكل كتير جدا. يعني مثلا في موضوع الرزق ده، مش ممكن الواحد يرزق من حيث لا يحتسب، بدل ما يقعد يحسبها وكان متوقع ويعمل فجأة كده تجيله حاجة، نسمع كتير قوي قوي تعامل ربنا سبحانه وتعالى الكريم الرحيم مع العباد، أنا ما كنتش متوقع فجأة كده ليه؟ الله، والناس أحسنت الظن بالله سبحانه وتعالى، شوف بقى الكريم هيعاملك إزاي. فهنا نأتي للآية في سورة الطلاق، ومن يتق الله، دي التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أو ده وعد برضو، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. آدي حسن الظن بالله، اللي بيتقي الله بيحسن الظن بالله، اللي ناسي ربنا سبحانه وتعالى ومنشغل بالرزق في سكة حرام بسبب مرض خوف الفقر فمش بيتقي، ممكن ما يرزقش من حيث لا يحتسب، ممكن يبقى مانع عن نفسه رزق كبير كتير جدا جدا لن يأتيه إلا بعد التوبة. ده وقت توبة، ده وقت تقوى، عشان ربنا يجعل لنا مخرج. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ربنا كفاية عليه يديله ويكفيه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ممكن الكلام يبقى يجي بينا في المنجيات، للتوكل على الله سبحانه وتعالى، ان المنجيات دول حاجات جميلة، ربنا يفتح علينا ويعيننا ويخرج من قلوبنا كل الأمراض المهلكة دي، اللي على رأس هذه الأمراض مرض خوف الفقر، لأنه أصله حاجة وحشة قوي قوي قوي، سوء الظن بالله، وعلاجه حاجة بسيطة بس عظيمة جدا جدا، حسن الظن باللي خلقنا وضمن لنا الرزق بتاعنا سبحانه وتعالى.